أو لا رحمة ولم يكن معي أحد من بني أسد من بني أسد جابر الزاء ولا أرض غيره وهذا أثر غريب جدا. قال الزبير فقلت وحدثني عبد الرحمن بن ابي الغزالي على المنكر وعلم بن عبد الله عن خالد وقال فيه ان الزبر بن الله قال هاجر خالد بن حزام الى دار الحبشة كان اسد حية الطريق ولا بلد لك فبدلت فيه ولم يخرج بشيء مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع ابنه الى الله وقال الله رحيما. قال الزبير فكنت اتوقعه وانتظر قدوما وانا في ارض الحبشة فما احزنني شيء حزن حياته حين بلاته لانه قل لا حمل ممن هاجر من قريش الا ومعه ربع واحده او بني رحمه ولم يكن معي احد من بني اسد من بني اسد لا بالعزى ولا بالغيره وهذا الاثر قريب جدا فان هذه القصه مكيه ولو بها من آية مثلي فلا الله أراد أنها تعود حقه مع غيره وإن لم يكن ذلك سبب لكم والله أعلم. عبد الرحمن ابن عبد الملك ابن شيبة الحزامي بمهملة وزاد صدوق يخطئ من كبار الحادي عشرة البخاري والنسائي. عبد الرحمن بن المغيرة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن حكيم بن حزام الأسدي الحزامي بالزاي المدني أبو القاسم صدوق من العاشرة البخاري وأبو داود. وقال ما وإيمانا مرسلي فهو في وما لم آخر وما لها الله إما أن يتوفاه بلدائه ما يوزن الجنة وإما أن يرجع في زمان الله وإن طالب عبدا فلوطه حتى يرده إلى أهله مع ما نال من أجل أولينا. وقال انظر الله وقال وما لم يكن لله فمات أو قتل أو رقى ورقصته فرته أو غيره أو نذر أو رقصته رقصته أو رقصته وصال لأنه وصال نعم أو نذر سلامة أو ما كان براجه لأي حد شاء الله برجه. وروى أبو داود من حديث بقي من الحمد لله إلى آخره وزاد بعد قوله وهو شهيد وإن له الجنة. وقال حارون وقيل حدثنا إبراهيم بن زياد حدثنا أبو معاوية حدثنا محمد بن إسحاق عن حميد بن أبي حميد عرف أبي يزيد النبي على أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج حاجا فما كتب الله له أجر الحاج إلى يوم القيامة ومن خرج معتمرا فما كتب الله كتب له أجر الوطن إلى يوم القيامة ومن خرج هاجيا في سبيل الله فما كتب له أجر الهاجي إلى يوم القيامة. وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وإذا مرضتم بالأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة وخفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن كارهين كانوا لكم عدوا مبينا. يقول تعالى وإذا مرضتم سند الحديث في قيمته حدثنا وقال الحافظ رضي الله حدثنا إبراهيم بن زياد حدثنا أبو معاوية حدثنا محمد بن إسحاق عن حميد بن أبي حميد عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة عن عائشة بن إسحاق بن حميد بن أبي حميد شيخ المؤلف شيخ المؤلف شيخ أبو يعلى شيخ أبو يعلى أول شيخ وعين زياد الثبلان يقول عندنا إبراهيم بن زياد الثبلان نعم نعم الحميد بن أبي حميد هذا الشيخ إبراهيم إبراهيم بن زياد البغدادي المعروف بثبلان بفتح المهملة والموحدة ثقة من العاشرة مات سنة 28 مسلم وأبو داود النسائي وصلنا على النسائي نعم أين أحد؟ لا مغروض ما سنة 20؟ 5 من 20 هات؟ نعم ما عندي أدركة أبي أعلى هما فإنه غيره من يعمل أنت أبي أعلى لأن مبتع أبي أعلى فأخذ فيها وسبعة إلى وفاته هنا 75 79 سنة يعني 28 أو 28 28 28 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج حاجا فمات كتب له اجر حاجه الى يوم القيامه ومن خرج معتمرا فمات كتب له اجر معتمر الى يوم القيامه ومن خرج راجيا في سبيل الله ومات كتب له اجر الراجي الى يوم القيامه. هذا حديث غريب من هذا الوجه. ليس البعيد من هذه الاصول لان قاعده الشرع المعذور يلحق بما فعل العمل وكما أن الغازي كذلك يكون شهيدا لما في سبيل الله فالحاج المعتمر باستهانة. قد دلت النصوص على أن العذر الشرعي يلحق المعذور بالعاملين ذلك فرص إذا مر العدو أساره كتب الله له مكان لعمل صحيح المؤمن. هذا أرد قاصدا لنا العمل من رحمة الله جعل له ثواب إذا مات قبل أن يتم فشل بعيد الله. لكن بهذا السند قواعد حميد بن أبي حميد الطويل أبو عبيدة البصري اختلف في اسم أبيه على نحو 10 أقوال. ثقة المدلس وعابه زائدا لدخوله في شيء من أمر الأمراء. من الخامسة مات 2 ويقال 43، وهو قائم يصلي وله 75. الجماعة الواحد ثاني شيخ حميد الشامي هو ابن أبي حميد الحمصي مجهول من الخامسة. أبو داود بن ماجه التفسير. أنا حميد بن على غيره. نعم. فيه بعد آخر شيخ حميد بن أبي حميد مهران الخياط الكندي أو المالكي ثقة من السابعة. سابعة. نعم. ترمذي والنسائي. محترم. عن عطاء. نعم. نعم.